تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا. بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راشد النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. دكتور، في معرض حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، ثاني نوع من أنواع الجهاد، وبعد أن ذكرنا أن الدعوة هي صنعة الأنبياء ووجوب صيانتها عن النزعات الشخصية وأن تكون القدوة قبل الدعوة، كلها محاور تناولناها، لابد من قواعد وأسس لهذه الدعوة، فعلى ماذا تقوم الدعوة إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، لا بد من التذكير أننا في محطات عدة. في محطة العلاقة بالله، والعلاقة بالأهل والأولاد، والعلاقة بمن حولنا، والعلاقة بالشأن العام، والعلاقة بالدعوة إلى الله عز وجل. وبدأنا في لقاء سابق بقواعد الدعوة إلى الله. القاعدة اليوم الأساسية: الآمر قبل الأمر. إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر، كحال المسلمين اليوم. المرحلة المكية في تاريخ الإسلام مرحلة تعريف بالآمر. فالآيات المكية تتحدث عن الكون وعن اليوم الآخر، وفي مرحلة التشريع جاء الأمر والنهي. فأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالآمر دعوة عرجاء لا تنجح، وأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالأمر دعوة عرجاء لا تنجح. فلا بد من أن نعود إلى منهج النبي الكريم، لأنه سيد الدعاة، عرف بالآمر ثم عرف بالأمر. فلذلك الله عز وجل جعل الكون مظهرا بأسمائه الحسنى، وجعل التفكر في الكون أحد أكبر العبادات. لا عبادك التفكر، والتفكر بالكون تتعرف من خلاله إلى الله، وقد تقف وجها لوجه أمام عظمة الله. والتفكر بالكون أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريقا إلى الله. يعني غدة إلى جانب القلب. كتب الطب من 100 عام إلى عقدين من الزمن تقول لا وظيفة لها إطلاقا. غدة التلمس صغيرة جدا إلى جانب القلب، توهم الأطباء أنه لا وظيفة لها لأنها تضمر كليا بعد عامين. ثم اكتشف أنها أخطر غدة في جسم الإنسان، لأن الكريات البيضاء المقاتلة عناصر قوية مع سلاح فتاك، لكنها لا تعرف الصديق من العدو. تدخل هذه الكريات البيضاء التي سماها العلماء الخلايا التائية الهمجية إلى هذه الكلية الحربية، تتعلم خلال 2 سنين من هو الصديق ومن هو العدو. كبر هذا المدرج، فإذا الخلايا التائية التي كانت همجية قبل التعلم والتي تخرجت فأصبحت مثقفة، عرفت الصديقة من العدو، وهناك مخرجان امتحانيان: الأول تعطى الخلية صديقا فإن قتلته تقتل وترسب، وتعطى عدوا فإن لم تقتله تقتل وترسب. هذا الجيل المتخرج يتولى بنفسه تعليم الأجيال اللاحقة، عندئذ تنتهي مهمة هذه الكلية وتضمر. في 60 أو 70 يضعف التعليم، ينشأ من ضعف التعليم ما يسمى بالخرف المناعي. هذا الخرف المناعي سبب لمجموعة أمراض، منها التهاب المفاصل، وهو من أوسع الأمراض انتشارا في العالم. فلذلك في جسم الإنسان دقائق مذهلة. فنحن كيف نعرف الله؟ من صنعته الدقيقة، من حكمته البالغة، من دقة المخلوقات التي خلقها. فالبعوضة مثلا تزن 1 على 1000 من الغرام، وفي رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، ومع جهاز استقبال حراري رادار. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية، ومع جهاز تحليل للدم، ما كل دم بمثابة، مع جهاز تنيع للدم، مع جهاز تخدير، في خرطومها 6 سكاكين، في أرجلها مخالب ومحاجم. هذه صنعة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والتسيير يدل على المسير، والخلق يدل على الخالق. فنحن إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفنا الله، فإذا عرفنا الله تفاننا في طاعته. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلس من الأمر. لذلك نقول: الآمر قبل الأمر. هذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله. ينبغي أن نعرف الناس بالخالق، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلى، بقوته، بغناه، بفضله، برحمته، بحكمته، برأفته، عندئذ ننصاع لأمره. هذه قاعدة من أهم قواعد الدعوة إلى الله. نعم. إذن قاعدتنا الأولى هي معرفة الآمر قبل الأمر. نعم. حتى نتفنن في طاعته. نعم نعم فضلت. أما القاعدة الثانية: الأصول قبل الفروع. يعني وحدة المسلمين أصل. فإذا اختلف المسلمون على عدد ركعات التراويح، هذا الاختلاف يتناقض مع الأصل. التراويح سنة ووحدتنا فرض، فالمسلمون حينما يبتعدون عن مقاصد الشريعة الكبرى، عن فرائض هذا الدين، ويختلفون في جزئيات، وقعوا في متاهة كبيرة. ينبغي أن ننتبه إلى الأصول والفروع معا، أن ننتبه إلى مقاصد الشريعة وتفاصيلها. أما إذا أغفلنا مقاصدها وأغفلنا الأصول نقع في متاهات الفروع. وأحد أكبر أمراض المسلمين أنهم غرقوا في الجزئيات، وغفلوا عن الكليات، وغفلوا عن المقاصد، وغفلوا عن أهداف الدين الكبرى، فلذلك مزقت وحدته. هذه قاعدة ثانية ومن أهم القواعد. وهناك قاعدة ثالثة: المبادئ للأشخاص. المبدأ أولا. ولعل البشرية تمر أو مرت بمراحل 3: مرحلة المبادئ، هي أرقى المراحل، المبادئ فوق الأشخاص، والمبادئ فوق الأشياء. في مرحلة كان الشخص هو المقدم، نحن في مرحلة الشيء مقدم، يعني قيمة المرء من مساحة بيته، من مركبته، من رقم كتب على مركبته في 600، في 550، في 180، في 280، فقيمته من مركبته أو من رقم أضيف إلى مركبته. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان قيمة المرء متاعه. سبحان الله. ففي عهد سيدنا عمر في عصر المبادئ أسلم جبل ابن الأيهم، هذا ملك الغساسنة، وسيدنا عمر رحب به لأن النبي طلب النخبة ملك، لكنه بعقلية ملك متكبر أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف إزاره فانخلع رداؤه عن كتفه فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة حسمت أنفه. فهذا البدوي ليس له إلا عمر، شكاه إلى عمر، وسيدنا عمر استدعى جبله، دار حوار بينهما، صاغه شاعر معاصر صياغة رائعة. فقال سيدنا عمر لجبله: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبله: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال: أرضي الفتى، لابد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائي، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كالسوق. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وحبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أفرستني. فقال عالم النبني: كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر مبادئ، والمبادئ للأشخاص، والمبادئ فوق الأشخاص، وكلما تقدمت الأمة عظمت المبادئ وصغر الأشخاص، وكلما تخلفت الأمة كبر الشخص وصغر المبدأ. هذه أيضا قاعدة ذهبية من قواعد الدعوة إلى الله، التبعية للمبدأ وليس للشخص. هناك شيء آخر، هو المضامين للعناوين. نحن ألفنا أن نقسم الناس إلى فئات وإلى جماعات إسلامية، فلا بد من أن نعرف فلان ينتمي إلى من. هذه العقلية المتخلفة، أنا يهمني من هذا الذي أمامي عقيدته السليمة سلوكه المستقيم، ولا يعنيني إلى أي جماعة ينضم. هذا التقسيم على أساس جماعات إسلامية والانتماء إلى الجماعات الإسلامية دون الانتماء إلى مجموع المؤمنين يعد خطأ فادحا، بل إنني أقول: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فنحن نريد المضامين. أنت أيها الإنسان ما مضمونك؟ هل صحت عقيدتك؟ أنت على العين والرأس، من أي جماعة تنتمي؟ أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا لا أنتمي إلى فقاعة صغيرة تقيم عداوة مع فقاعة أخرى، أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، إلى مجموع المسلمين. هذا الانتماء الذي يرضي الله عز وجل، بل إن انتماء آخر يشرفنا جميعا أن ننتمي إلى البشرية جمعاء. فالإنسان أخو الإنسان، وكلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة اهتمامه، وكلما ارتقى الإنسان تعامل مع الآخر كأخيه. والذي لا يغيب عن الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث فسره العلماء بأوسع معاني الأخوة الإنسانية. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في حديث عن قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء. منعنا في كل أمر حولنا.